الوصفين في هذا المثال مفهوم الفرس والرجل. مش احنا قلنا الوصف اللي يكون ما يكون جامد وهنا راه جامد، ما جوابنا؟ يحمل معنى الوصفية. احنا سبق لنا في قضية الخمر، لو كان تعلق انت الحكم غير على الخمر لمجرد انه اسمون هذا لا يصح، لكن اذا علقت وقد استحضرت في ذهنك الاسكار يصح. كذلك هنا الرجل مش تعليقه على مجرد اللفظ، كيف كيف كونه غير راكب، كونه الرجل ذاته. ولذلك اذا الانسان شارك بنفسه هذا له سهم، هذا المعنى. نعم تفضل. هذا وفرق بين المفهوم نتاعهم وبين الاسمين مجردين. نعم إلا مدخل للتسمية بمجردها في التعليل كما تقدم هو وصف طردي. تفضل. ومثال الثاني حديث صاحب هداية. هذا لم يذكر فيه إلا ماذا؟ هذا ذكر الوصف مع الحكمين، وهنا لا، هنا ماذا؟ ذكر الوصف مع الحكم وماذا وغير معنى غيره بخلافه. نعم تفضل. وين تقدم تعريفها؟ التخصيص. هذا تقدم في التخصيص، هذا معنى راه يحيل على ما تقدم. تفضل. أي فمن الإيماء تفريق الشارع بين حكمين بغاية كقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يظهرن، تفريقه بين المنع من قربانهن. من قربانهن هذا فعل قربان، ما القربان شيء آخر، قربان. نعم قربان بكسر. يستعمل الإنسان هذا الوصف خير ما يستعمل أحد آخر وصف سيما في بعض ال... وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال فعلوا كل شيء إلا النكاح ولا عطر بعد عروس، خسلو كان قال القربان يمكن ما يفهم واحد حاجة وهو يبين الأحكام قال النكاح في المقام الذي يلزم فيه البيان ما عندك مت، لكن إن كانيت في الأماكن في أوقات معينة لا بأس. فضل. نعم راك تشوف كيف الشارح رفقا بالقارئ في كل مثال يجيب هذا، وهو أنه لو لم يكن لهذا الاقتران فائدة التعليل لكان بعيدا وغير مفيد ومخلا بالفصاح. نعم. يعفون ما وزنه؟ ما وزنه يفعون إلا أن يعفون؟ طيب الرجال يعفون؟ دبروا في الوزن، دبروا الميزان اللي ما عنده ميزان ضاع. طيب النون هنا ليش ما يشمجزوه ما بحث في النون؟ بارك الله فيكم صح روح زيد.